السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيستأنف الدرس بعد انقطاع يقرب من 70 يوما، ويعلم الجميع أن وقت الدرس في عصر الجمعة في آخر الأسبوع، وتكثر فيه الأسفار وكثرة الارتباطات في أواخر الأسابيع خارج الرياض، مما أدى إلى تعثر الدرس طويلا، والكتاب طويل يحتاج إلى مضاعفة في الجهد. وكانت الخطة في السابق مشينا عليها مدة أنه كل سنة ننهي مجلد، لكن في الأخير كان المسألة ضعفت، ما صرنا نستطيع كثرة الأسفار. فما الاقتراح النافع؟ هل الاقتراح في نقل الدرس عن وقته ليكون في يوم الوجود فيه مضمون، أو ما فات بسبب السفر يقضى في الأسبوع الذي يليه، بحيث يكون أسبوع السفر ما في درس للسفر، والذي يليه يكون الدرس ثابت عصر الجمعة وقضاء الأسبوع الماضي في ظهر الخميس؟ وهذا اقتراح. أو بالإمكان نقل درس يوم الاثنين العشاء الموطأ ليكون عصر الجمعة، ويكون التفسير يوم الاثنين العشاء ليكون مضمونا، والموطأ له درسان آخران، يعني لو فات واحد ما فات اثنين. فالأمر إليكم. ماذا يكون التفسير؟ عصر الجمعة وعصر يوم الاثنين، تفسير تأخر طويل وتأخر. ترى الخميس يروح مع الجمعة إذا سافرنا. نخشى أن يحضرون المطة يوم هذا، يحضرون أنهم كثرة الآن يحضرون كتاب وكتاب من أولا، يحضرون أنهم يحضرون عصر الجمعة، لكن إذا بقالوا درسين فقط وشاء الاثنين يكون لا تفسير ما عصر الجمعة أو الأحد، يصير يوم بينها يوم الموطة الأحد الموطة موطة السبت والأحد والاثنين، يأخذ الأحد يخلي الاثنين والسبت الموطة عشان ما يصير متسلسلة. لا هو تفسير القرطبي هنا في هذا المسجد، ولا في درس في هذا المسجد إلا العشاء يوم الاثنين والعصر. عشاء الاثنين هناك والعشاء الاثنين قد لا يناسب العصر الأحد، والعصر العصر قد يكون مناسب. العصر يوم الدوام فيه صعوبة على اللي داومون. يوم الأحد زين. شو المناسب يا أخوان؟ لا، هو إذا كان فيه درس المغرب لا يمكن أن يكون فيه درس العصر. لعلنا على الاقتراح الأول، مدام الجدول توه مطبوع وتوه منتشر وصعبة إعادته مرة ثانية، على الاقتراح الأول يبقى عصر الجمعة هو الأصل، فإذا حصل سفر يقضى ظهر الخميس، هذا مناسب يعني حل مؤقت. هاي الشيخ الأسبوع اللي نكون موجودين فيه يصير الخميس والجمعة، ظهر الخميس، لأن ظهر الخميس ظهر الموجود بالرياض ما يشق عليه، ما هو مثل أيام الدوام. ومع ذلك حرص عبد الرحمن الأسفار تقلل جدا يعني أيام الدراسة، ترك الأسفار للإجازة. نبدأ الشيخ. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الإنسان هنا أبي بن خلف، وجد عظاما بالية ففتتها بيده. من العام الذي أريد به الخصوص، وصل الإنسان الجنس، والجنسية من صيغ العموم، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، مثل قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس. شخص واحد معين هو عام أريد به الخصوص: إن الناس قد جمعوا لكم. لكان الناس واحد، والناس باللفظ الثاني إن الناس قد جمعوا لكم، بعض الناس وليس جميع الناس هم الذين أرادوا حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من يخبره، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. الناس الأول من هذا النوع، وبالنسبة للناس الثاني قد يقول قائل أنه مخصص بالعقل، إن الناس لا شك أنه يطلق على من جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم ناس، لكن شخص واحد يأتي ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقال له الناس، هو إنسان من العام الذي أريد به الخصوص. وأما بالنسبة للناس في اللفظ الثاني فهو من العام المخصوص الذي خصصه العقل، لأنه لا يتصور أن الناس كلهم جميع من على وجه الأرض جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: تدمر كل شيء. نعم، من صيغ العموم، لكنها لم تدمر، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، مساكنهم أدمرت، ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض ولا دمر، فهو مخصوص. نعم. الإنسان هنا أبي بن خلف، وجد عظاما بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أننا نبعث بعد الموت. قاله الكلبي، ذكره الواحدي والثعلبي والقشيري. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه، وهو قول ابن عباس. واللام في لسوف أخرج حيا للتأكيد، كأنه قيل له: إذا ما مت لسوف تبعث حيا، إذا ما مت لسوف تبعث حيا. فقال: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال ذلك منكرا، فجاءت اللام في الجواب كما كانت في القول الأول، ولو كان مبتدأ لم تدخل اللام، لأنها للتأكيد والإيجاب، وهو منكر للبعث. وقرأ ابن ذكوان: إذا ما مت على الخبر، والباقون بالاستفهام على أصولهم بالهمز. وقرأ الحسن وأبو حيوة: لسوف أخرج حيا. قاله استهزاء، لأنهم لا يصدقون بالبعث، والإنسان هاهنا الكافر. قوله تعالى: أولا يذكر الإنسان، أي أولا يذكر هذا القائل. الاقتران سوف بلام التأكيد، ولم يسبقه ما يقتضي التأكيد من قسم ولا حرف من حروف التأكيد كإن. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. متى يحتاج إلى تأكيد الكلام؟ إذا كان المخاطب فارغ الذهن من الخبر، لا حاجة إلى التأكيد. شخص ينتظر قدوم زيد تقول زيد قائم، إذا صار عنده شيء من التردد قلت إن زيد قائم، وإذا زاد التردد عنده قلت إن زيد لقائم. ولذلك في قوله جل وعلا في سورة ياسين اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، نعم، إلى أن قال إنا مرسلون، ثم لما حصل المعارضة قالوا إنا لمرسلون. فخالي الذهن من الخبر يساق له من غير تأكيد لأنه لا حاجة للتأكيد، وهنا أكد وهو يخاطب وهو يخاطب معارض. نعم، الآن المتكلم الإنسان الذي هو الكافر أو شخص بعينه، ويخاطب شخصا معارض له فأكد له، لكن هل هو يؤكد الإثبات أو يؤكد النفي؟ الآن ويقول الإنسان أئذا مت لسوف أخرج حيا، أولا الأسلوب أسلوب إنكار، وأثبت ذلك على سبيل الاستهزاء، وإلا فهو ينكر، وليس في ذلك ما يدل على الإثبات عن النفي من اللفظ إلا أن الحال تقتضي أنه يستهزئ. يستهزئ لأنه ينكر البعث، كيف يقول لسوف أخرج حيا؟ يعني تأكيد أنه سوف يخرج حيا، هذا مقتضى اللفظ، لكن السياق يدل على أنه قال ذلك استهزاء، وإلا فهو منكر للبعث. نعم. هذا تأكيدات، يعني إذا وجدت إن ما فيه إشكال أن تؤكد، لأن اللام هذه يسمونها إيش؟ إنك لأنت، هذه يسمونها المزحلقة، يعني الأصل أن تكون لتأكيد المبتدأ، فلما أكد المبتدأ نعم انتقلت إلى الخبر. نعم. قوله تعالى أولا يذكر الإنسان، أي أولا يذكر هذا القائل أنا خلقناه من قبل، أي من قبل سؤاله وقوله هذا القول ولم يكن شيئا، فالإعادة مثل الابتداء، فلما يناقض؟ بل الابتداء أشد، الابتداء أشد، لأن التكوين من لا شيء أشد من التكوين من أصل. نعم، يعني على سبيل المثال لو جئت لزيد من الناس وقلت صنع لي سيارة، والمسألة مفترضة في من لا مواد عنده، يصعب عليه جدا أن يبتدئ صنع سيارة لا مادة له، لكن لو جئ بسيارة متكسرة تشريح وقيل صلح لنا سيارة من هذه صار الأمر أهون، لأن أصل المادة موجود، وهذا من باب التقريب، وإلا فالله جل وعلا يقول للشيء كن. نعم. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما، وأهل مكة وأبو عمر وأبو جعفر أولا يذكر، وقرأ شيبة ونافع وعاصم أولا يذكر، بالتخفيف، والاختيار التشديد وأصله يتذكر لقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب وأخواتها. وفي حرف أبي: أولا يتذكر. وهذه القراءة على التفسير لأنها مخالفة لخط المصحف. نعم، لأن فيها زيادة التاء، والمعروف بين الخلاف بين القراء أن الحروف تكون واحدة فيما يحتمله اللفظ، نعم، والرسم، لكن إذا زيد حرف صارت مخالفة لخط المصحف ويحكم عليها بالشذوذ أو لأنها أو هي تفسير. ويتذكر ويذكر الصورة واحدة، ولذا القراءة بهما سبعية. نعم. ومعنى يتذكر يتفكر، ومعنى يذكر يتنبه ويعلم. قاله النحاس: قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم، أقسم بنفسه بعد إقامة. لماذا لا يكون المراد أولا يذكر الإنسان ما مضى من خلقه؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ويستدل على خلق غيره أو على خلقه بخلق غيره، وإلا لن يذكر خلق نفسه. نعم، كل إنسان يجزم أنه خلق من قبل ولم يكن شيئا، وإن كان لا يذكر خلق نفسه ولا يستطيع أن يتذكر خلق نفسه، إلا أنه يستدل على خلق نفسه من لا شيء، نعم، بخلق أمثاله ونظرائه. نعم. قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم، أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين والشياطين، أي ولنحشرن الشياطين قرناء لهم. قيل: يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة، كما قال: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. قاله الزمخشري: والواو في والشياطين يجوز أن تكون للعطف وبمعنى مع، وهي بمعنى مع أوقع. والمعنى هذه الواو واو المعية، واو المعية. فوربك لنحشرنهم والشياطين، تقدير الأول أنها عاطفة، يعني ونحشر الشياطين معهم. والمعنى يصح أن تكون الواو هذه واو المعية، ثم كما تقول سرت هو الطريقة. فإذا ضعف العطف اختير النصب، والنصب مختار لدى ضعف النسق، وقد يتعين العطف. إذا قلت: تشاجر زيد وعمر، نعم، تشاجر زيد وعمر، لا بد من العطف، لأن الفعل تشاجر مفاعلة بين اثنين، ولا يصح أن يتشاجر زيد مع نفسه، لا بد أن يكون مع عمر، فيتعين العطف. نعم. والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم، يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة، فإن أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ قلت: إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة. فإن قلت: هل لا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت: لم يفرق. كلام واضح. فإن أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين، يعني كيف يحشر الأخيار مع الشياطين؟ الحشر للأشرار مع الشياطين، لكن كون الناس في المحشر طريقهم واحد والشياطين مع الأشرار، إذن الأخيار مع الشياطين والأشرار. نعم. ثم بعد ذلك أورد سؤالا. نعم. فإن قلت هلا فإن قلت هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت لم يفرق بينهم في المحشر، وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنم وأوردوا معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهم، فيزدادوا لذلك غبطة وسرورا إلى سرور، ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم، فتزداد مساءتهم وحسرتهم، وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم. فإن قلت ما معنى إحضارهم جثيا؟ قلت أما إذا فسر الإنسان بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم عتلا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف، جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم. مثل الدع يوم يدعون، يعني يدفعون بقوة. نعم خذوه فاعتلوه. نعم خذوه فاعتلوه. نعم أقرب. أما إذا فسر الإنسان بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم عتلا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف، جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم. وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثو، قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية على الحالة المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات من تجاثي أهلها على الركب لما في ذلك من الاستيفاز والقلق. وإطلاق الحبى خلاف وإطلاق الجثى خلاف الطمأنينة أو لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم جثوا. وإن فسر بالعموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم على أن جثيا حال مقدرة كما كانوا في الموقف متجاثين، لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. ويقال إن معنى لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي جثيا على ركبهم عن مجاهد وقتادة، أي أنهم لشدة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. وحول جهنم يجوز أن يكون داخلها كما تقول جلس القوم حول البيت، أي داخله مطيفين به. فقوله حول جهنم على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول، ويجوز أن يكون قبل الدخول. وجثيا جمع جاث، يقال جثى على ركبتيه، يجثو ويجثي جثوا، وجثيا على فعول فيهما، وأجثاه غيره. وقوم جثي أيضا مثل جلس جلوسا وقوم جلوس. وجثي أيضا بكسر الجيم لما بعدها من الكسر. وقال ابن عباس جثيا جماعات، وقال مقاتل جمعا جمعا، وهو على هذا التأويل جمع جثوة وجثوة وجثوة، ثلاث لغات، وهي الحجارة المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر على حدة وأهل الزنا على حدة وهكذا. قال طرفة ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد. وقال الحسن والضحاك جاثية على الركب، وهو على هذا التأويل جمع جاث على ما تقدم، وذلك لضيق المكان، أي لا يمكنهم أن يجلسوا جلوسا تاما. وقيل جثيا على ركبهم للتخاصم، كقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الكميت: هم تركوا سراتهم جثيا وهم دون السرات مقرنين. قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة، أي لنستخرجن من كل أمة وأهل دين أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال النحاس: وهذه آية مشكلة في الإعراب، لأن القراء كلهم يقرؤون أيهم بالرفع إلا هارون القارئ الأعور، فإن سيبويه حكى عنه: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، بالنصب أوقع على أيهم. لننزعن، قال أبو إسحاق في رفع أيهم ثلاثة أقوال. قال الخليل بن أحمد: حكاه عنه سيبويه إنه مرفوع على الحكاية، والمعنى: ثم لننزعن من كل شيعة، الذي يقال من أجل عتوه أيهم أشد على الرحمن عتيا. وأنشد الخليل فقال: ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج، ولا محروم، أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا محروم. وقال أبو جعفر النحاس: ورأيت أبا إسحاق يختار هذا القول ويستحسنه، قال: لأنه معنى قول أهل التفسير. وزعم أن معنى ثم لننزعن من كل شيعة ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى، كأنه كيف يكون هذا القول أنه مرفوع على الحكاية؟ الحكاية والرفع عليها أن يرد اللفظ في أسلوب آخر أو في نص آخر ثم يحكى، يكون معروف بجملة معلومة أو بنص محفوظ مرفوع ثم بعد ذلك يحكى على لفظه. لكن أي هذه؟ هل يمكن بناؤها على الضم وهي مضافة؟ ما رفعه على الحكاية فيه إشكال. قال الخليل بن أحمد: حكى عنه سيبويه، وابن إسحاق الزجاج اختاره أيضا ويستحسنه، لأنه معنى قول أهل التفسير. كونه يفسر بما يوافق الإعراب ماشي، أما أن يكون اللفظ رفع على الحكاية ولم يتقدم قول له نظير سيقة على هذا اللفظ الحكاية بعيدة. لكن كونه يفسر بالمعنى الذي قاله: ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال من أجل عتوه أيهم أشد على الرحمن عتيا، ممكن، يعني من أجل أن يكون الإعراب موافقا لموقع الكلمة من الجملة. نعم. كأنه يبتدأ بالتعذيب بأشدهم عتيا ثم الذي يليه، وهذا نص كلام أبي إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: لننزعن بمنزلة الأفعال التي تلغى، ورفع أيهم على الابتداء. قال المهدوي: والفعل الذي هو لننزعن عند يونس معلق، يعني معلق عن الفعل، عن فعله، الفعل يعني عن عمله بمعموله، فكأنه ملغى. نعم. قال أبو علي: معنى ذلك أنه يعمل في موضع أيهم أشد في الجملة، لا يعني أنه نصب الجملة، لأنه ملغى إلغاء كليا. نعم. لا أنه ملغى، ولا يعلق عند الخليل وسيبويه مثل لننزعن، إنما يعلق بأفعال الشك وشبهها ما لم يتحقق وقوعه. وقال سيبويه: أيهم مبني على الضم لأنها خالفت أخواتها في الحذف، لأنك لو قلت رأيت الذي أفضل ومن أفضل كان قبيحا، حتى تقول من هو أفضل، والحذف في أيهم جائز. قال أبو جعفر: وما علمت أحدا من النحويين إلا وقد خط سيبويه في هذا. وسمعت أبا إسحاق يقول: ما يبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين، هذا أحدهما. قال: وقد علمنا أن سيبويه أعرب أيا وهي مفردة لأنها تضاف، فكيف يبنيها وهي مضافة؟ نعم، أعربت وهي مفردة عنده، نعم، لأنها تقبل الإضافة، فأعربها لأنها تقبل الإضافة، فكيف يبنيها إذا أضيفت؟ هذا ظاهر، خطأ ظاهر. نعم. ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمت إلا هذه الثلاثة الأقوال. قال أبو علي: إنما وجب البناء على مذهب سيبويه، لأنه حذف منه ما يتعرف به، وهو الضمير مع افتقار إليه، كما حذف فيه من قبل ومن بعد ما يتعرفان به مع افتقار المضاف إلى المضاف إليه، لأن الصلة تبين الموصول وتوضحه، كما أن المضاف إليه يبين المضاف ويخصصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو إسحاق. قال الكسائي: لننزعن واقعة على المعنى، كما تقول لبست من الثياب وأكلت من الطعام، ولم يقع لننزعن على أيهم فينصبها. زاد المهدوي: وإنما الفعل عنده واقع على موضع من كل شيعة. وقولهم أيهم أشد جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء، ولا يرى سيبويه زيادة من في الواجب وقال الفراء: بخلاف المنفي، الواجب المثبت يعني. يريد أن يقول في هذا الكلام أن الفعل لننزعن استوفى مفعوله ومعموله من الجار والمجرور، ثم استؤنف الكلام: ثم لننزعن من كل شيعة. استوفى معموله بالجار والمجرور ثم استؤنف الكلام. نعم. وقال الفراء: المعنى ثم لننزعن بالنداء، ومعنى لننزعن لننادين. قال المهدوي: ونادى فعل يعلق إذا كان بعده جملة كظننت، فتعمل في المعنى ولا تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر: وحكى أبو بكر بن شقير أن بعض الكوفيين يقول في أيهم معنى الشرط والمجازاة، فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها. والمعنى ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعوا، كما تقول ضربت القوم أيهم غضب، والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر: فهذه ستة أقوال. وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال أيهم مبرد. نعم. نعم. قال أيهم متعلق بشيعة فهو مرفوع بالابتداء، والمعنى ثم لننزعن من الذين تشايعون أيهم، أي من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا. وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائي أن التشايع التعاون، وعتيا نصب على البيان. ثم لنحن أعلم تمييز. نعم. نعم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار. يقال صلى يصلى صليا، نحو مضى الشيء يمضي مضيا، إذا ذهب وهوى يهوي هويا. وقال الجوهري: ويقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها، فإذا ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق قلت أصليته بالألف بالألف وصليته تصلية، وصليته تصلية وقرئ ويصلى سعيرا. ومن خفف فهو من قوله صلي فلان بالنار بالكسر يصلى صليا احترق. قال الله تعالى: هم أولى بها صليا. قال العجاج: والله لولا النار أن نصلاها. ويقال أيضا صلي بالأمر إذا قاسى حره وشدته. قال الطهوي: ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. واصطليت بالنار وتصليت بها. قال أبو زبيد: وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرس. وفلان لا يصطلى بناره إذا كان شجاعا لا يطاق، يعني لا يصبر عليه، نعم، لأن عمله كالنار، نعم. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وإن منكم، هذا قسم، والواو يتضمنه، ويفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها، ذكره أبو داود الطيالسي. فقوله إلا تحلة القسم هذا خبر، وإن منكم إلا واردها هو خبر، وهو خبر مؤكد، فهو بمنزلة القسم، فمفاده مفاد القسم وإن كان لفظه لفظ الخبر، كما يقال في الطلاق وإن كان بلفظ الخبر أو بلفظ الشرط، وهنا شرط: إن خرجت فأنت طالق، هذا يسمونه حلف، حلف بالطلاق، وليس فيه واحد من حروف القسم، لكن لما كان مفاده القسم وهو المنع أو إن جلست، وهذا الحث على الخروج، المقصود أنه إذا كان المراد به الحث والمنع صار معناه معنى القسم، وأطلق عليه الحلف والقسم. وهنا لما كان المراد حثهم بقوة على فعل المأمورات وترك المنهيات صار مفاده مفاد القسم، فأطلق عليه وأحيل عليه في الحديث إلا تحلة القسم، فلما كان مفاده مفاد القسم أجري عليه لفظ القسم، نعم. فقوله إلا تحلة القسم يخرج في التفسير المسند، لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: وإن منكم مخرج إلا مخرج مخرج إيش؟ هنا يقول يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت إلى آخره، كأنه يريد هذه الآية. قال الزهري من كلامه، يعني الزهري من كلامه ربط بين الحديث ورأى أن المراد بالقسم هو ما جاء في هذه الآية: وإن منكم إلا واردها، وهو تفسير وبيان للمراد، ذكره أبو داود الطيالسي فقال: إلا تحلة القسم. فقوله إلا تحلة القسم يخرج بالتفسير المسند، يعني المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيان لكلامه، ولكن إذا لم يصرح بلفظه برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمرفوع. اللهم إلا أن يقال إن مثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي فيحتمل. والمختلف فيه من التفسير هل له حكم الرفع أو لا هو تفسير الصحابي. الحاكم يجزم بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول في القرآن برأيه، وقد بلغه من النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه من التشديد في تفسير القرآن بالرأي، فيقول له حكم الرفع. والجمهور على أنه يمكن أن يفسر الصحابي القرآن برأيه، والرأي هناك ما هو محمود وما يدرك من لغة العرب وما أشبه ذلك، لكن تفسير ما لا يدرك بالرأي هذا هو المذموم. فالجمهور حملوا كلام الحاكم على أن تفسير الصحابي له حكم الرفع على ما يتعلق بأسباب النزول، ما يتعلق بأسباب النزول. والذي يقول حافظ العراقي رحمه الله: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب النزول. أسباب النزول النبي عليه الصلاة والسلام طرف في سبب نزول الآية وإن لم يذكر، فيتجه هذا الكلام. أما قوله فقوله إلا تحلث القسم يخرج في التفسير المسند، نعم، ويقصدون بالمسند هنا المرفوع، المرفوع والرفع هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان تفسيره لهذه الآية وربطه بين ما ذكره وبين القسم في الآية الذي هو معنى ومفاد القسم، الربط بينهما يحتاج إلى توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان من هذه الحيثية باعتبار أنه لا يمكن أن يقال بالرأي مثل هذا فله حكم الرفع، ويبقى أنه لو حكم عليه بالرفع يبقى أنه مرسل، حكمه حكم المرسل، لأن الزهري ليس من الصحابة. نعم. لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وقد قيل إن المراد بالقسم قوله تعالى: والذاريات ذروا، إلى قوله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والأول أشهر والمعنى متقارب. نعم، لأن الموعود به واحد. نعم. الثانية: واختلف الناس في الورود، فقيل الورود الدخول، وروي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أسنده من اللفظ مسألة الورود، هل يقتضي الدخول أو لا يقتضيه؟ هو الحديث الذي أورده عن جابر خرجه سنده أبو عمر في كتاب التمهيد، هذا كلام القرطبي، لكن مخرج عند الأخوان ولا ما هو مخرج؟ شبول على كل حال إذا ثبت تفسير الورود بالدخول فلا كلام، وإلا فالأصل أن الورود لا يقتضي الدخول كورود الأنعام على الماء. الأنعام ترد على الماء، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء، فالورود معنى أنها تخوض في الماء وتدخل فيه لا يقتضي هذا. لكن إن ثبت حديث جابر، إن ثبت حديث جابر فلا كلام. الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر دخل، فتكون المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. والعطف بثم يقتضي أنهم يمكثون بعد هذا الورود برهة مدة ثم، لأن العطف يقتضي التراخي بثم، فإن كان دخولا فهم يبقون فيها ثم ينجون، وإن كان مجرد عرض ومرور بها فثم هذه تقتضي من المدة ما تقطع به المسافة، ما تقطع به المسافة. نعم. أسنده أبو عمر في كتاب التمهيد، وهو قول ابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم، وروي عن يونس أنه كان يقرأ عن الحسين. عندك عن يونس؟ عن يونس عن الحسين عندكم فقط. وروي عن يونس، يقول عن الحسين عن رقم 3 زيادة من باء وجيم وزاي وطاء وكاف، كم نسخة؟ 5 نسخ، زيادة من 5 نسخ. لأن ميزة هذه الطبعة أنها قوبلت على نسخ كثيرة جدا، بعض الأجزاء على 13 نسخة، وهذا الجزء قوبل على 8 نسخ. والمسألة قراءة، في أحد من أبو عمر موجود؟ شرف سم هي مذكورة من 5 نسخ. وروي عن يونس عن الحسين أنه كان يقرأ: وإن منكم إلا واردها. الورود الدخول على التفسير للورود، فغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن. وفي مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فمنهم كلمح البصر، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب المجد في رحله، ثم كشد الرجل في مشيته. وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي: أما أنا وأنت فلا بد أن نردها، أما أنا فينجيني الله منها، وأما أنت فما أظنه ينجيك لتكذيبك. وقد أشفق كثير من العلماء ولم يقطع بهذا، فما أظنه يعني يغلب على الظن أنه لا ينجيك لأنك مكذب ببعض ما جاء عن الله جل وعلا من نصوص الوعد، لأنه خارجي عمله وعمدته على نصوص الوعيد. الخارجي لا يعول على نصوص الوعد، فهو مكذب لله جل وعلا من هذه الحيثية. ولم يجزم ابن عباس أنه لا ينجو لأنه لا يدري بما يختم له، هذا إذا كان يرى أنه كافر. تكفير الخوارج مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، لكنه قال: فما أظنه ينجيك لتكذيبك. أما من كذب معاندا ترد عليه النصوص الصحيحة الصريحة وكذب، هذا لا شك في كفره، لكنهم يتأولون. وجاء فيهم الحديث الصحيح: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاءت فيهم نصوص أخرى في شأنهم، الله المستعان. وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر، وقد بيناه في التذكرة. الله جل وعلا حكم على الجميع بأنهم واردون، لكن من ينجو؟ ينجو التقي، ثم ننجي الذين اتقوا. وإذا كانت التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي فالمسألة عظيمة خطيرة. لكن كون العاصي مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا شك أن مآله إلى الجنة ما دام في دائرة الإسلام. نعم. وقالت فرقة: الورود الممر على الصراط. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي، ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الحسن أيضا، قال: ليس الورود الدخول، إنما تقول وردت البصرة ولم أدخلها. قال: فالورود أن يمر على الصراط. قال أبو بكر الأنباري: وقد بنى على مذهب الحسن قوم من أهل اللغة، واحتجوا بقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون ثم بفتح الثاء: ثم ننجي الذين اتقوا. واحتج عليهم الآخرون أهل المقالة الأولى بأن معنى قوله أولئك عنها مبعدون عن العذاب فيها والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعا ولا ألما فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا بضم الثاء، فثم تدل على نجاء بعد الدخول. قلت: وفي صحيح مسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. الحديث. وبه احتج من قال: إن الجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية لا الدخول فيها. وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم، فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب، ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه، ويصار بهم إلى الجنة، ونذر الظالمين أن يؤمروا بهم إلى النار. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين، أي أشرف عليه لا أنه دخله. وقال زهير: يؤمر بهم إلى النار، باعتبار أن الورود ليس هو الدخول، ولو فسر الورود بالدخول لكان معنى قوله: ونذر الظالمين يتركهم فيها، دم دخلوا ويتركهم فيها. نعم. وقال زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. وروت حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه مسلم من حديث أم مبشر قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حصة. الحديث. ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال مجاهد: ورود المؤمنين النار هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنيا، وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا من وعك به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار. أسنده أبو عمر قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر عن يزيد بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عاد مريضا فذكره. وفي الحديث: الحمى حظ المؤمن من النار. وقالت فرقة: الورود النظر إليها في القبر فينجى منها الفائز، ويصلاها من قدر عليه دخولها، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا بحديث ابن عمر: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الحديث. وروى وكيع عن شعبة عن عبد الله بن السائب عن رجل عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: هذا خطاب للكفار. الورود النظر إليها في القبر، الورود في الآية مسند إلى المكلف: وإن منكم إلا واردها، يعني أنكم أنتم تردونها، وما يكون في القبر هي التي ترد وتعرض، فيعرض على المؤمن مكانه من النار، ويقال: هذا مكانك لولا أنك آمنت، ثم يعرض، ثم يفتح له باب إلى الجنة. نعم، لأنه إذا رأى الضد تبين له حسن الضد وكماله، بخلاف الكافر يعرض عليه مقعده من الجنة لو آمن، ثم يفتح له باب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالورود في الآية مسند إلى المكلف: وإن منكم إلا واردها، والذي في القبر المكان هو الذي يعرض. نعم. وروي عنه أنه كان يقرأ: وإن منهم، ردا على الآيات التي قبلها في الكفار، قوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منهم، وكذلك قرأ عكرمة وجماعة عليها، وعليها وعليها وعليها، فلا شعب في هذه القراءة، لا، فلا شغب، شغب، نعم، وعليها فلا شغب في هذه القراءة، يعني ما في مناقشة ومقاولة ورد لها، لأنه قال وروي عنه أنه كان يقرأ وإن منهم. نعم، إرجاعا لهذه القراءة على الآيات السابقة. نعم، يقول: وكذا قرأ عكرم وجماعة عليه فلا شغب في هذه القراءة، على المعنى الذي ذكر. نعم. وقالت فرقة: المراد بمنكم الكفرة، المعنى: قل لهم يا محمد. وهذا التأويل أيضا سهل التناول. والكاف في منكم راجعة إلى الهاء في: لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فلا ينكر رجوع الكاف إلى الهاء، فقد عرف ذلك في قوله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. معناه: كان لهم، فرجعت الكاف إلى الهاء. وقال الأكثر: المخاطب العالم كله، ولا بد من ورود الجميع، وعليه نشأ الخلاف في الورود. وقد بينا أقوال العلماء فيه، وظاهر الورود الدخول، لقوله عليه الصلاة والسلام: فتمسه النار، لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة، إلا أنها تكون بردا وسلاما على المؤمنين وينجون منها سالمين. قال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا إنا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رمادا. قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال، فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجي منها، نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمه، وجعلنا ممن وردها فدخلها سالما وخرج منها غانما. فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطلق هذا، ولكن نقول: إن الخلق جميعا يردونها كما دل عليه حديث جابر أول الباب، فالعصاة يدخلونها بجرائمهم، والأولياء والسعداء لشفاعتهم، فبين الدخولين بون. وقال ابن الأنباري: يعني مثل ما ننظر المسألة بدخول سجن مثلا، أحد يدخل السجن لأنه مجرم، وأحد يدخله لأنه مصلح، كلهم دخلوا السجن، لكن هذا دخله لأنه مجرم، وهذا دخله لأنه مصلح يريد إصلاح هؤلاء المجرمين. ولذا السجون يدخلها الدعاة والمصلحون والوعاظ المرشدون، ولا ضير أنهم دخلوا السجن، يعني ما يقال أنه والله شفت لا دخلنا السجن. نعم، فإذا كانت لا تضرهم بل كان دخولهم للمصلحة فلا ضير فيه. نعم. وقال ابن الأنباري محتجا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب، كما قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فأبدل الكاف من الهاء، وقد تقدم هذا المعنى في يونس. يسمونه التفات، التفات من الخطاب، خطاب الغائب إلى الحاضر. نعم. الثالثة: الاستثناء في قوله عليه السلام: إلا تحلة القسم، يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، لكن تحلة القسم، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه، لأن الدخول دخول تعذيب، فاستثني تحلة القسم الذي هو الورود الذي لا يقتضي التعذيب. نعم. وهذا معروف في كلام العرب، والمعنى أن لا تمسه النار أصلا. وتم الكلام هنا، ثم ابتدأ: إلا تحلة القسم، أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة، فلا يكون في ذلك شيء من مسيس، لقوله عليه السلام: لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. والجنة الوقاية والستر، ومن وقي النار وستر عنها فلن تمسه أصلا، ولو مسته لما كان موقا. الرابعة: هذا الحديث يفسر الأول، لأن فيه ذكر الحسبة، ولذلك جعله مالك بأثره مفسرا له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضا ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. فقوله عليه السلام: لم يبلغ، بعض الروايات كانوا، بعض الروايات الصحيح كانوا له حجابا، ورواية أبي ذر لأنهم ثلاثة. نعم. فقوله عليه السلام: لم يبلغ الحنث، ومعناه عند أهل العلم: لم يبلغ الحلم، ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة والله أعلم. هنا يقول فيحتسبهم، يعني لابد من الصبر والاحتساب ليثبت هذا الأجر وهذا الوعد. لا يموت لأحدكم ثلاث من الولد فيحتسبهم عند الله جل وعلا، يصبر ويحتسب، أما إذا جزع وتشكى لا يثبت له هذا الثواب. الروايات المطلقة تقيد بهذه الرواية لما عرف من حمل المطلق على المقيد. وماذا عن الأولاد الكبار وموتهم وهو أشد وقعا على الوالدين؟ هل يثبت لهم مثل هذا الأجر أو هذا خاص بالأطفال؟ نعم، يعني هذا خاص هل القيد في قوله لم يبلغ الحنث قيد معتبر، بمعنى أنه لو توفي لشخص عشرة كلهم مكلفون لا يتناوله هذا الوعد؟ أو نقول إن هذا القيد لم يبلغ الحنث معتبر لكن من باب قياس الأولى موت الكبار؟ نعم، موت الكبار لا شك أنه أشق على موت الصغار، يعني لو مات ثلاثة لشخص كلهم في المهد واحد بعد الثاني والثالث، ومات له واحد عمره 20 سنة بدأ نفعه وظهر صلاحه، ترى المسألة في ولد بار 20-25 سنة أيه أشد هو اللي في المهد؟ نعم، الكبير أشد. فهل نقول إن هذا من باب قياس الأولى أو أن أجره أعظم من هذا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيكون موت الصغار مكفر وموت الكبار رافع للدرجات. يعني الكبار أمرهم أعظم من الصغار. واحد من المبتدعة كتب عن النصوص المتشابهة، أظن شيعي، وقال السبب أن هؤلاء الصغار وما جاء فيهم أنهم في الدنيا والآخرة مع أبويهم، بخلاف من كبر واستقل بنفسه وتزوج واتخذ البيت، هذا منفرد في الدنيا والآخرة. لكن هل هذا يعني أن الأب لا يصاب بولده إذا استقل بنفسه؟ لا شك أن مصيبته بالكبير أعظم. نعم. ومعناه عند أهل العلم لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة والله أعلم، لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة، ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من الجبرية فجعلتهم في المشيئة، وهو قول مهجور مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط، إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد الثقات العدول، وأن قوله عليه الصلاة والسلام الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، وأن الملك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه. الحديث مخصوص، وأن مخصوص بما جاء في الصغار في الأطفال، وإلا فلفظ هذا الحديث أن تناول الكبار والصغار، فيكون الكبار والصغار تحت المشيئة، يعني على ما كتب لهم وما قدر لهم، لكن ما جاء في الصغار يخرجهم من هذا النص. نعم. وأن من مات من أطفال المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق بدليل الأحاديث والإجماع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ساقط ضعيف مردود بالإجماع والآثار. وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحتج به، وهذا الحديث ممن فرد به فلا يعرج عليه. لكن حتى لفظه فيه إشكال. يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، يعني قضى عليهم وقدر عليهم أنهم أشقياء، أنهم سعداء. وخلق النار وخلقها لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، يعني قدر لهم وكتب عليهم أنهم أشقياء، فمعناهم عن الحديث السابق يعني. نعم. وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار مات له ابن صغير فوجد عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يستفتح لك؟ فقالوا: يا رسول الله، أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. قال أبو عمر: هذا حديث ثابت صحيح، يعني ما ذكرناه بمعنى ما ذكرناه مع إجماع الجمهور، وهو يعارض حديث يحيى ويدفعه. قال أبو عمر: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنها لمن حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر وصبر واحتسب في مصيبته، فإن الخطاب يعني هذا سبب، والسبب يترتب عليه مسببه إذا لم يوجد مانع، فإذا وجد المانع ما ترتب الأثر على السبب، ما يترتب عليه إذا وجد مانع. الدعاء سبب، لكن أكل الحرام مانع. ادعوني أستجب لكم، يقول: دعوت فلم يستجاب لي. نعم، لوجود المانع. مات له 10 من الولد فلم يغفر له ولم يدخل الجنة. نعم، لوجود الموانع. وهكذا. نعم. فإن الخطاب لم يتوجه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفنا، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: نسخ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهذا ضعيف، وهذا ليس موضع نسخ، لأنه خبر، والنسخ لا يدخل في الأخبار. نعم. وقد بينا أنه إذا لم تمسه النار فقد أبعد عنها. وفي الخبر: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. الخامسة قوله تعالى: كان على ربك حتما مقضيا. الحتم إيجاب القضاء، أي كان ذلك حتما مقضيا، أي قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي قسما واجبا. قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي نخلصهم ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا مما يدل على أن الورود الدخول، لأنه لم يقل وندخل الظالمين، وقد مضى هذا المعنى مستوفى. والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو، وقالت المرجئة لا يدخل، وقالت الوعيدية يخلد. وقد مضى يعني مذهب أهل السنة وسط بين مذهب الخوارج والمرجئة. الخوارج الذين يقولون لا ينفع مع الكبيرة عمل، بخلاف المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فهؤلاء غلوا من جهة، وأولئك غلوا من جهة أخرى، وتوسط أهل السنة فرأوا أن المسلم مؤمن بإيمانه، عاصم فاسق بكبيرته، تحت المشيئة إن شاء إن مات بدون توبة، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. نعم. وقد مضى بيان هذا في غير موضع، وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرة ثم ننجي مخففة من أنجى، وهي قراءة حميد ويعقوب والكسائي وثقل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى ثم بفتح الثاء أي هناك، وثم وثم ظرف، إلا أنه مبني لأنه غير محصل فبني كما بني ذا. والهاء يجوز أن تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل، ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في الوصل تاء. ثمت أقول لقد أمر على اللئيم يسبني. إيش بعد؟ نعم، وما في شاهد. يقول كيف نجمع بين حديث دحض مزلة في وصف الصراط وحديث أنه أدق من الشعرة؟ دقته هي سبب كونه مزلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خميس ولا الجمعة؟ سم الخميس ولا الجمعة؟ الخميس هذا ما في شيء للمسافر. أعود الجمعة إن شاء الله، ليلة الجمعة أرجع إن شاء الله.